صافي صافي بزري تغسل وري يسود يتسمون I'm not afraid to die. قد يتسم تموس نظر ديه ووينو أري قد يتسم تموس نظر ديه ووينو إلا يسوس غارنا اللوز ولزد لي قم أرواح غار موند رواح نسوز غلعين أوالي فولكي وليتي ناني صدر إمرض ضايا يحنى نادا شي زايد مخير نكادا نونس الهوان وذو مريم نم جيتنا غرمين ولا الجزرين أريد تموت خاطري غمت أسدارون أرن التافة النزولة ثم الدواتي أيا والي اختيت نامورة نزريا أرجي في لاغ فرحي غير لاغ دمنا أيت ما زرتي نقول الزندر أيت ما زرتي نقول الزندر يربط موبيلا ويستنى أريغت يتسنت نموس وزودي هواوي